الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قلت لزوجتي أنت طالق إن استخدمت الهاتف، ولكن بعدها بيوم قلت خلاص استخدميه، فهل إذا استخدمته يقع الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ممكن يختلف حكمه باختلاف نية قائله. المتقرر عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ممكن يختلف حكمه باختلاف نية قائله. فإن كنت تقصد بكلامك هذا حقيقة الطلاق وأنت تحب أن تطلقها وعازم على طلاقها فيما لو خالفت هذا الشرط، فمتى ما استعملت الهاتف في يوم من الأيام فإنها تعتبر طلقة واحدة. إذا كنت تقصد بهذا التعليق حقيقة الطلاق وأنت تحب وقوع الطلاق عليها إذا خالفت شرطك، وأما إذا كنت لا تقصد حقيقة الطلاق ولم تقم حقيقته أصلا في قلبك، وإنما أردت تهديدها وتخويفها أو حظها ومنعها، فهي يمين مكفرة. فقولك إن استعملت الهاتف فأنت طالق وأنت لا تقصد به الطلاق، وإنما تقصد به حظها وتخويفها ومنعها وتهديدها فقط، فإنها إذا استعملته أو أذنت لها أنت في استعماله فما عليك إلا أن تكفر كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وعليك أن تمسك لسانك بارك الله فيك عن مثل هذه السقطات والفلتات في اللسان حتى لا يفضي بك إلى هدم بيتك، والله أعلم.